هل يجوز الدعاء على شخص كافر ان الله لا يهديه ولا يوفقه سواء كيف ظلمني؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء ان الله لا يوفقه ولا يهديه ولا كذا. نعم ممكن تدعو عليه بالهلاك زين كما اذاك وكذا، كما قال موسى عليه الصلاه والسلام ربنا اقص على اما اشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب زين ما راه من فرعون وعمله، لكن الاصل هذا بالنسبه لفرعون زين امره واضح جدا طيب لما دعا عليه موسى عليه الصلاه والسلام، لكن الاصل ان الانسان يدعو لهم بالهدايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما اسلم وذهب الى قومه يدعوهم في اليمن فابوا عليه، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان دوسا ابت علي ان ابت تدخل الاسلام فادعوا الله عليهم، يقول طفيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اهدي دوسا. وكذلك ام ابي هريره في يوم من الايام ابو هريره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له النبي ما لك؟ قال امي اسمعتني فيك كلاما يعني ما تحملت يعني امي ايش تسوي لها؟ فادعو الله لها. فرفع النبي يديه ودعا لها فرجع اليها ابو هريره فاسلمت. فالقصد ان الاصل حتى الكفار راح يدعو لهم بالهدايه، لكن اذا كان كافر هذا اذى المسلمين مثلا طيب وقتل منهم وكذا ما في مانع عشان يدعو عليه بالهلاك بالدمار بهذا لانه اذى المسلمين وكذا، لكن عموم الكفار ما حد يدعو لهم بالهدايه. الاصل الانسان يدعو لهم بالهدايه لعل الله تبارك وتعالى يهديهم. ولما